وَلَهُمْ نكالا من الله والله عزيز حكيم Thank you. Oh. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين What's that? What? Who's gonna be إليك الكتاب بالحق

إذا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Oh,